والله لصونك لاخر ايام عمري واحفظ مكانك بين قلبي وعيني يا ام اولادي وبناتي يا زهري وياك اروح اكتمل نص ديني والله لصونك لاخر ايام عمري واحفظ مكانك بين قلبي وعيني يا أم أولادي بناتي يا زهري وياك يا روحي اكتمل نص ديني والله لصونك لاخر ايام عمري واحفظ مكانك بين قلبي وعيني يا أم أولادي وبناتي يا زهري وياك يا روحي اكتمل نص ديني ايام عمري والله لصونك لاخر ايام عمري والله لصونك والله لصونك لاخر ايام عمري واحفظ مكانك بين قلبي وعيني يا ام اولادي وبناتي يا زهري وياك اروح اكتمل نص ديني والله وجودك هذه الدنيا حلا وعيالنا النور اللي نور سمانا بكرا نربيهم على طاعة الله والصدق والإخلاص ويا الأمانة والله بوجودك هذه الدنيا حلا حلا وعيالنا النور اللي ينور سمانا بكرا نربيهم على طاعة الله والصدق والإخلاص ويا الأمانة لاخر أيام عمري والله لصونك لاخر أيام عمري والله لصونك والله لصونك لاخر أيام عمري واحفظ مكانك بين قلبي وعيني يا أم أولادي وبناتي يا زهري وياك أروح اكتمل نص ديني انتي القمر وأروع قدار بحياتي يا الغالي الله يخليك ليا وتدرين وش هو اغلى شي بامنياتي انك تكوني بخير ويدك بدي انت القمر واروع اروع قدار بحياتي الغاليه الله الله يخليك ليا تدرين وش هو اغلى شي بامنياتي انك تكون بخير ويدك بدي لاخر ايام عمري والله لصونك لاخر ايام عمري والله لصونك